ذات نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. أبات نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال. ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل. فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل. فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل. وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل.